ثم تسلل بين غنماته وأحضر ما قلب منه متعجبا، وما إن وضع الجذعة بين يدي نبي الله حتى فتح فاه واتسعت عيناه وها له ما يرى. في ظلال السيرة.